سميت إماما في صلاة الظهر وفي الركعة الرابعة حدث عندي شك هل أتيت بالرابعة أم لا، ونهضت لأجل أن أتي بالرابعة، وصدق المؤمنون وطبعا جلست للتشهد هل علي سجود للسهو ومتى أسجد؟ إذا سجدت الرابعة أنا الرابعة أو الثانية فقام يأتي بالرابعة فنبه فإنه يجلس ويتشهد ويكمل ثم يكمل السهو قبل أن يسلم، لأنه حينئذ بدع حين قام أراد بناء اليقين، والرسول أمر من بناء اليقين أن يكمل السهو قبل أن يسلم، يصلي له قبل أن يسلم. أما الذي سمع الركعة أو نقرأ ركعتين مثلا هذا الأفضل له أن يكون سجوده بعد السلام، يكمل صلاة إلى ربه ثم بعدما يقرأ التحيات والدعاء يسلم ثم بعد ذلك يكمل السهو سجدتين، كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليدين لما سلم ركعتين حينما حسين لما سلم عن ثلاث كمل صلاة وسلم منها ثم سجد السهو بعد ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.